بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعليكم السلام ورحمة الله. أما بعد، فنواصل درسنا على بركة الله من حيث وقفنا في الدرس السابق، وندعو قارئنا الفاضل للبداءة بذلك فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في باب ما جاء من الرياء، باب ما جاء في الرياء، قال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. نعم، هذا الرياء سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي، وفي بعض الروايات الشرك الأصغر، وفسره بالرياء، وهو خفي من حيث أنه يتعلق بالمقاصد، يري الناس أن مقصوده الطاعة لله عز وجل، وفي الحقيقة أنه يقصد أن يجل في عيون الناس وأن يكون له منزلة في عيونهم، فقد يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. هذا أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة. إذا كان عليه الصلاة والسلام يخاطب صحابته، يخاطب سادة المسلمين الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين تربوا في مدرسة النبوة وعلى يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطبهم بهذا ويقول: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. طبعا المسيح الدجال فتنته فتنة مخوفة، وقد ورد أنه ما من نبي إلا وأنذر أمته من فتنة المسيح الدجال، وحذر أمته من فتنة المسيح الدجال، وما من شيء أعظم فتنة إلى قيام الساعة من فتنته، نسأل الله سبحانه وتعالى يعيذنا وإياكم من فتنته. كان عليه الصلاة والسلام قد حدث صحابته عن الدجال، أخبرهم عن الدجال تحذيرا لهم من فتنته، وخفض فيه ورفع حتى ظنوا أنه في طائفة النخل، ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتذاكرون أمر المسيح الدجال، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الدجال إن يخرج وهو فيهم فهو حجيجه دونهم، وإن يخرج وهو ليس فيهم فإن الله سبحانه وتعالى هو أو كل امرؤ حجيج نفسه، والله هو المتكل عليه أن يحفظ هذه الأمة من فتنته، وأرشدهم إلى شيء أخوف ما يخافه عليهم من المسيح الدجال، وهو الشرك الخفي، لأن الشرك منه دقيق ومنه جليل، وقد يدب الشرك بسبب خفائه ودقته إلى قلب الرجل دبيب النمل، دبيبا خفيا لا يحس به. ولذا ورد دعاء يناسب هذه الحال عند تفسير قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقد ورد دعاء أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم يخلص من الشرك كله دقيقه وجليله، ألا وهو: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والشاهد هنا: وأستغفرك لما لا أعلم، لأن الشرك قد يدب إلى قلب الرجل أو قلب العبد وهو لا يعلم لخفائه ولدقته وتسلله إلى القلب، فلا يعصم من ذلك إلا الاستعاذة بالله تبارك وتعالى: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. نعم، بارك الله. قال هذا الحديث رواه أحمد كما قال المصنف، يعني رد الحديث، وعن أبي سعيد مرفوعا. إذا قال مرفوع يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد. هذا الحديث رواه أحمد كما قال المصنف، ورواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والبيهقي، وفيه قصة. ولفظ ابن ماجه والبيهقي: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم الحديث، وفي سنده ضعف ومعناه صحيح. هنا الشيخ لاحظ يقول: في سنده ضعف، لا يقتضي أن يكون يعني الحديث حسن لغيره، يعني قد يكون حسن لغيره، ولكن في هذا السند فيه ضعف، ولم يقل ضعيف. وفرق بين أن يقول ضعيف أو أن يقول فيه ضعف، قد يكون فيه ضعف وهو حسن، فاستدراك الشارح في قوله كلا ليس دقيقا، لأنه لم يقل ضعيف. وهناك فرق بين قوله ضعيف وقوله فيه ضعف. أي نعم. وروى ابن خزيمة في صحيحه معناه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. أي نعم، شرك السرائر، لأنه يتعلق بالمقاصد والنيات، والمقاصد والنيات لا يعلمها إلا رب العالمين، والذي يعلم. ولهذا أصبح يعني سمي بشرك السرائر وسمي الشرك الخفي. نعم. قوله عن أبي سعيد هو الخدري تقدمت ترجمته. قوله ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ إنما كان الرياء كذلك لخفائه وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه لما يزينه الشيطان والنفس الأمارة في قلب صاحبه. نعم. قوله قالوا بلى فيه الحرص على العلم، وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده، بل قابله بالقبول والتعلم. نعم. قالوا بلى فيه يعني يستفاد منه حسن الحرص على العلم أو مشروعية الحرص على العلم، وأن من عرض عليك أن يخبرك بما فيك فلا ينبغي لك رده، بل قابله بالقبول والتعلم إذا كان جادا، إذا كان على سبيل النصيحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا كان مثل رسول الله أو من ورثة رسول الله أو ممن يوثق به يريد أن يخبرك بما فيك، فهذا هو يعني الذي ينبغي يعني تلقي كلامه بالقبول، تلقي كلامه بالقبول. أما إذا كان يريد التشفي ويريد يعني التحطيم أو يريد الإيحاء بما يعوق مسيرتك، فعلى كل حال المقصود الشيخ هنا إذا أراد أن يخبرك بما فيك يعني من جهالة أو بما خفي عليك من أمور دينك، نعم فلا ينبغي لك رده، بل قابله بالقبول والتعلم والتعلم، يعني أخذ من قولهم بلى. نعم. وكانوا أحرص شيء على الفائدة رضي الله عنهم، وفيهم قدوة وفيهم أسوة لمن بعدهم. نعم. قوله قال الشرك الخفي. سمي الرياء شركا خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في قلبه أنه لغيره، وإنما تزين بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الجلي. وفي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي تقدم في باب الخوف من الشرك تسميته بالشرك الأصغر. نعم. سمي بالشرك الأصغر، وسمي بالشرك الخفي، وسمي بالشرك السرائر. والشرك الحقيقة قد ينقسم إلى أقسام باعتبار، مثلا باعتبار أقسام التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. وباعتبار تنوع الشرك ذاته فقد ينقسم إلى أنواع أيضا: شرك الطاعة، وشرك الدعاء، الشرك في الدعاء، والشرك في الطاعة، وشرك المحبة، أي نعم، ونحو هذا. وقد ينقسم من حيث الخفاء والجلاء، فينقسم إلى جلي وإلى خفي، إلى أكبر وإلى أصغر، أقسام باعتبارات متعددة من حيث يعني تقسيمه الأكبر والأصغر أو الخفي أو الجلي. أي نعم. وقد يكون أكبر وهو خفي كشرك المنافقين، شرك المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر قد يكون شركا أكبر ويخفونه، فقد يكون من الأكبر من الخفي ما هو أكبر وما هو أصغر، كما أن من الجلي ما هو أكبر وما هو أصغر، كالحلف بغير الله هذا أصغر وهو جلي، ونحو ذلك. شرك الإرادة، نعم، هذا القسم الرابع من أنواع، باعتبار تقسيم أنواع الشرك، نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه. فظاهره أنه من الأصغر مطلقا، وهو ظاهر قول الجمهور. وقال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للخلق والحلف بغير الله، وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت. يعني الواو هذه، واو التسوية، جعلته شركا. ما شاء الله وشئت، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال رجل ما شاء الله وشئت، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال بل ما شاء الله وحده، جعلتني لله ندا. فهذا من الشرك الأصغر، من شرك الألفاظ. أما إذا اعتقد أن المعطوف يساوي الله في العظمة فهذا شرك أكبر. إذا وصل لاعتقاد مساواة المحلوف به أو مساواة المعطوف بالله عز وجل في العظمة فهو شرك أكبر، قد يكون أكبر بحسب حال قائله. نعم. وهذا من الله ومنك، ولولا البط لسرقنا اللصوص، لولا كليبة هذا لهاجمنا اللصوص، هذا كله من شرك الألفاظ. لو حتى لو قال لولا الله وكليبة هذا، لولا الله والبط، لولا الله وفلان، هذا من شرك الألفاظ وهو شرك أصغر. نعم. وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، حتى لا يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، لأن التوكل نفسه عبادة، توكل نفسه عبادة، فلا يتوكل على غير الله عز وجل، بل يقول أنا متوكل على الله ووكلتك أو أنبتك. نعم. وأنا متوكل على الله في توكيلي إياك، معتمد على الله، يعني يخرج من هذا. لكن حينما يحصل تشريك متوكل على الله وعليك، كأنك تقول أنا أدعو الله وأدعوك، يعني تشبه هذه. نعم. لكن هي أيضا من شرك الألفاظ، عدها ابن القيم رحمه الله، إذا لم يكن هناك عقيدة، نعم، عقيدة مساواة المعطوف على المعطوف عليه. نعم. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. نعم. والشاهد أنه فسر الشرك الأصغر باليسير من الرياء، فدل على أن كثيره أكبر. نعم، رياء المنافقين الذين لا يقومون للصلاة إلا رياء. أي نعم، الرياء يعني من أصل العبادة يحبطها، فهذا يعني يكون شركا أكبر، يعني لا يتحرك ولا ينشط أو ينبعث للعبادة إلا رياء للناس فقط، يعني لا ينبعث للعبادة من أجل ابتغاء ما عند الله، فهذا بمراءاته للناس وصل إلى حد الشرك الأكبر. نعم. قال: وضد الشرك الأكبر والأصغر التوحيد والإخلاص. نعم. وهو إفراد الله تعالى بالعبادة باطنا وظاهرا، كما قال تعالى: الأكبر، الشرك الأكبر يناقض أصل التوحيد، والشرك الأصغر يناقض كمال التوحيد الواجب، يعني الشرك الأكبر ضد أصل التوحيد، والشرك الأصغر ضد كمال التوحيد الواجب، لأن الشرك الأصغر يجتمع مع أصل التوحيد، يجتمع مع أصل التوحيد، لا يبطل أصل التوحيد إلا الشرك الأكبر. نعم. كما قال تعالى وهو إفراد الله، يعني التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة. العبادة هي فعل العبد التعبدي، العبادة هي فعلك التعبدي باطنا وظاهرا، فعلك بقلبك وبجوارحك، هذه هي العبادة. اسمها عبادة ليه؟ لأنها فعل العبد. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك في العبادة، صرف نوع من أنواع العبادة إلى غير الله تعالى، شرك أكبر. نعم. كما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقيل: الإخلاص استواء أحوال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، أي لملاحظة الخلق. والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر، أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. هنا الصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، يعني في الأمور التي هي باطنة، أما الأمور التي هي ظاهرة فلا ينبغي يعني أن يكرهها الإنسان خوفا من الرياء، لأن هذا من حبائل الشيطان، هذا من وسوسة الشيطان. قد يأتي الإنسان ويقول له: أنت ترائي، إذا جيت تصلي مع الجماعة، جماعة ظاهرة من شعائر الإسلام الظاهرة، والأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، فهل تترك هذه الشعيرة الظاهرة لا تظهرها خوفا من أن تكون مرائية؟ لا ينبغي. الفضيل بن عياض يقول: العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء، والعافية أن يخلصك الله منهما. فأنت تكون عبدا لله في الظاهر وفي الخفاء، يعني فيما شرعه ظاهرا تكون عبدا له في الظاهر، فيما شرعه ظاهرا، وفيما شرعه خفيا تكون عبدا له فيما شرعه خفيا في الخفاء، وهكذا. ولكن لا يكون مقصودك الظهور أو مقصودك الخفاء، لأن إذا كنت تقصد الخفاء بالذات كنت عبدا للخفاء، وإن كنت تقصد الظهور كنت عبدا للظهور. ولكن اجعل قصدك لله، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك، أنت مع الشريعة. إن أظهرت الشريعة، إن شرعت الشريعة إظهار العبادة فأظهرها، وإن شرعت الشريعة إخفاء العبادة فأخفيها، وهكذا. يعني اجعل يعني قصدك لله عز وجل، لا تقصد الخفاء، الخفاء يعني، لأنك إذا بالغت في قصد الخفاء كنت عبدا للخفاء، وإذا بالغت في قصد الظهور كنت عبدا للظهور. ولكن عليك أن تقصد وجه الله عز وجل وتطبيق شريعته. أي نعم، إن كنت في الساقة ففي الساقة، وإن كنت أي نعم في الحراسة ففي الحراسة، وإن كنت أيضا إن شاء الله أظهرك وإن شاء الله أخفاك، أنت مع الشرع تدور حيث دار. نعم. قوله: فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. فسر الشرك الخفي بهذا أن يعمل الرجل العمل لله، لكن يزيد فيه صفة كتحسينه وتطويله ونحو ذلك لما يرى من نظر رجل، فهذا هو الشرك الخفي، وهو الرياء. والحامل له على ذلك هو حب الرياسة والجاه عند الناس، هو حب الرياسة والجاه عند الناس، أو المال مثل ذاك الخائن لأمانته، لما وضع عنده رجل مالا أمانة، جاء صاحبها فجحدها هذا المؤتمن، ف فذهب يشتكيه على أحد العلماء أو أحد الوجهاء أو الأمراء، فسأله هل له من بينة؟ قال ليس عندي بينة. قال إذن دعه ولا تخبر أحدا، أو أخبره بأنك تعرفني وأن بيني وبينك صلة. ثم قال لهذا المؤتمن الذي خان أمانته: إن لدينا بعض الأموال أو لدينا بعض الأشياء، ونحن نريد رجلا أمينا، ونراك إن شاء الله أهل للأمانة. ذهب هذا الرجل يطلب صاحب المال خشية من أن يفضحه. أي نعم، وأعطاه حقه، وهذا هو المقصود، هذا هو مقصود الشخص هذا في بهذه الحيلة. وفهذا ماذا يقصد بهذا الرياء، بهذا الرياء وإظهار أنه أمين وأنه يؤدي الأمانة إلى صاحب؟ يقصد المال، فقد يقصد بالمال بالرياء المال، أو يقصد الجاه عند الناس، نسأل الله السلامة. والحقيقة يعني هذا من الجهل بالله عز وجل، لأن من عرف صفة الله عز وجل اكتفى به، من لم يكتفي بالله فهذا ليس مخلصا. الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وغني عن العالمين، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ولا يضيع سعي لديه. وإذا علم الله من قلب عبده إخلاصا وتوحيدا وصدقا في النية، جعل له مخرجا من كل ضيق ورزقه من حيث لا يحتسب. فالجهل، الجهل ب يعني بأن أما الناس أو المخلوقين فهم فقراء وعاجزون، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا ولا أن يجلبوا لها نفعا. فالجهل بهذه الحقائق هو الذي يدفع الشخص لمراعاة المخلوقين، نعوذ بالله من السوء. نعم. قال الطيبي رحمه الله: وهو من أضر غوائل النفس. هذا في شرح مشكاة المصابيح، من أضر، أنت قلت في شرح مشكاة المصابيح ليس كذلك؟ نعم. وهو من أضر غوائل النفس. شيخ هذا أنتم كذبتم. نعم طيب، بارك الله. نعم. قال: وهو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات، عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل، فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده، فأحبت، وفي نسخة فأحب مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات، وهو يظن أن حياته بالله تعالى وبعباداته، وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول الناقدة أو النافذة حسب نسخة. نعم، دركها أو إدراكها. نعم. قد أثبت اسمه عند الله العقول الناقدة لعلها أو النافذة. نعم. قد أثبت اسمه عند الله من المنافقين، وهو يظن أنه عند الله من عباده المقربين، وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون. ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة. انتهى كلامه. كلامه جميل جدا، والشيخ الغزالي نقله عنه في إحياء علوم الدين في يعني ربع المهلكات، وذكر من المهلكات الرياء، فنقل هذا الكلام. نعم، وهو كلام يعني أقول كلام جميل، ولذا نقله الشيخ سليمان هنا رحمه الله. نعم. قال: وفي الحديث من الفوائد شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمته ونصحه لهم ونصحه لهم، وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة الدجال، والحذر من الرياء ومن الشرك الأكبر، إذ كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاف الرياء على أصحابه مع علمهم وفضلهم، فغيرهم أولى بالخوف. نعم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باقي إذن نستعرض الباب الذي بعده وهو يتصل به: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، لعلنا نسرد النصوص. نعم. قال هنا بعمله الدنيا. نعم. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. عمله، أي عمل يراد؟ العمل الصالح، العمل الذي يبتغى به وجه الله. أما العمل أي عمل، فالدنيا تؤخذ بالدنيا. إذا كان مثلا يكدح ليكسب دنيا، لكن كدح مشروع، أي نعم، فهذا جائز. يريد بعمل، يريد بحفر البئر مثلا أجرة، يريد ببناء الحائط أجرة، أي نعم، فهذا يعني عمل دنيوي يكسب به دنيا. لكن هنا المحذور أن يريد بعمله الصالح الدنيا، يعني يريد بعمله الصالح، المقصود العمل الصالح الذي شرع لابتغاء الآخرة من الله تعالى. أما الذي شرع لابتغاء الدنيا، نعم، والآخرة من الله تعالى، فلا تبتغى به الدنيا فقط، يعني فيه أيضا أعمال يطلب بها الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى له الدنيا والآخرة، وابتغاء الرزق من الله عز وجل. تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا لا ضير فيه. أي نعم، أن تبتغي بعملك هذا الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لكن تبتغيها من ماذا؟ من الله. أما أن تبتغي من الله الدنيا فقط، هذا محذور أيضا، هذا يعني هذا الذي فيه النص: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. إيه نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، نعم، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. و أيضا الآية الأخرى التي قيدتها في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، نعم، وجعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقد يكون من المشروع ما هو للدنيا فقط، فلا بأس، يعني كالرقية للمريض، تقول: لا نرقيك إلا بجعل، كما فعل مسعين الخدري يعني في سيد القوم الذي لدغ. لكن إذا كان مشروعا، لأن من حقهم أن يقروهم، هم لم يقروهم، فلدغ سيدهم وبذلوا له كل شيء يجدونه فلم ينفع فيه، أتوا إلى هؤلاء يعني الحي أو إلى هؤلاء الضيوف وأخبروهم، فقال: إني لراق، ولكن لا نرقي حتى تجعلوا لنا قطيعا من الغنم، وعلى كل حال قد لا يكون يريد بهذا الدنيا فقط، لأنه استعمل الرقية المشروعة، والرقية المشروعة إنما يكون فيها نية صادقة لله تبارك وتعالى، ودعاء هي عبارة عن دعاء يدعى الله وحده بأن يشفي هذا المريض، لكن دعاء بصورة العبادة أو دعاء بصورة المسألة. وقراءة الفاتحة تجمع الدعاء بالصورتين، تجمع الدعاء بصورة المسألة وتجمع الدعاء بصورة العبادة. أي نعم. على كل حال الشرع هو الضابط في هذا، ومباشرة الأسباب المباحة لتحصيل الدنيا أي نعم لا بأس بذلك، لكن لا يلهيك، لا يشغلك عما خلقت له. أنت باشر الأسباب لتحصيل الدنيا، الأسباب المشروعة لتحصيل الدنيا، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك. يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، لأنك خلقت لهذا، خلقت لتعبد الله وتبتغي ما عنده في الدار الآخرة، هذا هو الهم الأعظم. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فتفعل الأسباب أي نعم المباحة التي تستغني بها وتكف بها ماء وجهك عن مذلة الفقر، هذا مما ينبغي. نعم، المراد هو العمل الصالح هنا في هذا الباب، إرادة الإنسان بعمله الصالح الدنيا الذي يبتغى به الآخرة، فإنما شرع لطلب الآخرة، لكن لا ينبغي أن تشغلنا الأسباب عن العمل الصالح الذي خلقنا من أجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حينما أوظف حياتي من أجل جلب الدنيا ومن أجل تحصيل ما كتب لي وأترك ما خلقت من أجله، هذه الطامة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأرزاق والآجال مقسومة، كما ورد في حديث إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نفث روح القدس في روعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نفث روح القدس في روعي، يعني في فؤادي، يعني عقلته. ما هو الذي نفثه؟ أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. حصل يعني الذي ينبغي أن نسعى له هو تقوى الله، ومن فاته تقوى الله عز وجل لا يفيده أي شيء حصله. أما من حصل تقوى الله فلا يضره أي شيء فاته من الدنيا. نعم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تعس عبد الدينار، وتعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم، الآية الأولى التي أوردها المصنف رحمه الله، من كان يريد يعني تحت هذا الباب، باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية يقول الشيخ نسختها الآية التي في سورة الإسراء، والحقيقة أنها قيدتها، قيدت العموم، يعني قيدت الإطلاق. الآية هذه نوفي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها العموم، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، هذا فيه عموم، لكن قيد هذا العموم بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يعني ليس كل ما أراده يأتيه، ليس كل ما أراده يأتيه، فهذا فيه يعني توضيح، لأن القرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالقرآن، يبين القرآن بعضه بعضا. أي نعم، ولعل الآية الأولى تعني أن من كان يريد الحياة الدنيا وعمل وزينتها وعمل في ذلك، ولهذا قال نوفي إليهم أعمالهم، هنا نوفي إليهم أعمالهم، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع لديه سعي بحسب نية صاحبه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هنا قال نوفي إليهم أعمالهم فيها، والآية الأخرى يقول من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، وما قيدها بعمل، لم يقيدها بعمل، فيتضح أنه ما في نسخ ولا في قيد. أي نعم، ولكن الآية الأولى يراد بها أن الله لا يضيع لديه عمل، لكن بحسب النيات، إنما الأعمال بالنيات، فالذي يريد الدنيا بعمله يوفى إليه عمله. أي نعم، والذي يريد الآخرة بعمله يوفى إليه عمله، لأن يعني ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه ما فيها نسخ، يعني الآية ليست منسوخة وليس هناك عموم يحتاج إلى قيد، ولكن الآية الأولى يعني هي في معرض الوفاء بالأعمال، والله سبحانه وتعالى لا يضيع لديه عمل، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. وهذا هو الواقع في الحياة، تجد من عمل وأخذ بالأسباب أنه أيضا يحصل على مراده من هذه الدنيا، وإن كان ليس له في الآخرة نصيب. أي نعم، في فرق بين الآيتين، الأولى فيها ذكر العمل والثانية ليس فيها ذكر العمل، والله أعلم. نعم، يعني لو نعم بدأت لنا بالتعريف أو بدأت لنا بالمقدمة ثم بالشيخ. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قد ظن بعض الناس أن هذا الباب داخل في الرياء، وأن هذا مجرد تكرير، فأخطأ، بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملا صالحا يريد به الدنيا، كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة ونحو ذلك. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبدا لذلك، بخلاف المرائي فإنه إنما يعمل ليراه الناس ويعظموه، والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك أعقل من المرائي، لأن ذلك عمل لدنيا يصيبها، والمرائي عمل لأجل المدح والجلالة في أعين الناس، وكلاهما خاسر نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. إذا تأملنا الحديث الوارد، ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه، ففيهما شيئان، حب المال وحب الشرف، فباب الرياء يعالج حب الشرف عند الناس، وهذا الباب يعالج حب المال، وهما حب المال وحب الشرف كما وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم في زريبة غاب رعاتها، أي نعم، بأفسد لها، يعني بأفسد لها من حب المال، من إفساد حب المال والشرف لدين المرء، فحب المال وحب الشرف أفسد لدين المرء من إفساد هذين الذئبين للغنم التي حشرت في زريبة وغاب حارسها وغاب رعاتها. ما تظنون أن يفعل هذان الذئبان في هذه الغنم المحشورة في زريبة وليس وغاب رعاتها وغاب حراسها؟ الذي لا يأكل الذئب عادة يفسد، فالذي لا يأكله يفسده، أي نعم، ويقتله. كذلك حب المال وحب الشرف إذا تسلل إلى قلب العبد أفسد عليه دينه. فالباب الأول هو في حب الجاه أو مراعاة الناس، حب الشرف، أي نعم، والباب الثاني في معالجة محبة الدنيا. وقد يكون محبا للدنيا ولا يحب الشرف، وقد يكون محبا للشرف ولا يحب الدنيا، ربما يضحي بشرفه من أجل الحصول على الدنيا، وربما يضحي بالدنيا من أجل الإبقاء على ما توهمه من شرف، وفي كلاهما لذة، ولكن فرق بين اللذة المشروعة واللذة الممنوعة. فاللذة الممنوعة يعني تزول وتعقبها حسرة، أما المشروعة فهي يعني من مقدمات النعم ويتلوها نعم، ليس لها عاقبة سيئة، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال: وقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم. ما هي أقسام اللذات؟ طبعا السعادة تكمن في اللذة، السعادة التي نسعى لها، سعادة الدنيا والآخرة من ثمراتها، أو تقريبا اللذة هي، أو السعادة من ثمرات هذه اللذة. فكم أقسام هذه اللذة؟ يعني أقسام اللذات: لذة علمية، لذة ذهنية، ولذة وهمية، ولذة حسية. لذة الحسية هي ما يتلذذ به المرء في حواسه من المأكل والمشرب والمنكح والمسكن إلى آخره، ويعني ما يتلذذ به في حواسه، فقد يكون منه مشروع وقد يكون منه ممنوع. واللذة هذه اللذة الحسية موجودة في الدنيا وفي الآخرة، ولهذا ربنا عز وجل وصف الجنة بالأنهار من الماء والأنهار من اللبن والأنهار من الخمر، وصف بالحور العين، قال: وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما يعني ينعم على العباد ولا يسعد العباد بأفضل من لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فاللذة يعني موجودة في الدنيا وفي الآخرة. اللذة الذهنية واللذة نعم العقلية هي رفع الجهل، التذاذ الشخص بإدراك العلم ورفعه الجهل عن نفسه. إذا الجهل ألم يتألم ويشقى بسبب الجهل، وإذا ارتفع الجهل في مسألة ما فرح. ولهذا يقول الشافعي: سفهي لتنقيح العلوم ألذ لي، شوف ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، إلى آخر ما يقول رحمه الله. فهذه هي اللذة العقلية. نعم، سهري لتنقيح العلوم لرفع الجهل عن نفس ألذ لي. الإنسان إذا بحث عن شيء ثم وجده، يعني كان جاهلا به ثم اكتشف، لذته لا توصف، خاصة إذا كانت يعني في المسائل التي يعني في المسائل الكبار، في مسائل الدين، في مسائل العقيدة. أي نعم، هذه لذة. أما اللذة الوهمية فهي يعني ما يمدح به الشخص أو يذم، على عكس اللذة يتألم. أي إنسان إذا مدح توهم، هذه وهمية يعني ليست، إنما مدح بمعنى، يتوهم ما مدح به فيسر ويلتذ بهذا. أي نعم، وسميت وهمية ليس لأنها باطلة، ولكن لأنها في الوهم فقط، ليس لها عين، يعني ما لها ما لها عين أو ما لها وجود في العين. أي نعم، فمثالها اللذة بالمدح والتألم من الذم. إذا سقط ذكر الإنسان، سقط جاهه، يتألم. وطلب الجاه المشروع بالمشروع مطلوب، هذا الذي قصدت ناصل إليه. ولهذا امتن الله عز وجل على عباده الصالحين بأن جعل لهم لسان صدق في الآخرين، لسان صدق يعني ذكر حسن، ذكر حسن. الله أمر نبيه أن يذكر عباده الصالحين بالذكر الحسن. نعم، فهذا وعاجل بشرى المؤمن، إذا فعل الرجل العمل الصالح حمده الناس عليه فسر بذلك، فهذا ليس من الممنوع، بل هذا كما ورد فيه الحديث: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن المحذور أن يجعل قصده هذا، أن يجعل قصده. المهم، لا سلامة إلا باتباع الشرع، لا سلامة إلا باتباع الشرع والمشروع في طلب اللذات وفي طلب السعادة. أي نعم، لا بد أن يكون دليلنا وهادينا ونورنا هو شرع الله عز وجل في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا سعادة ولا فلاح ولا لذة بغير ذلك. نعم، ولا لذة نافعة بغير ذلك. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كان يريد الحياة الدنيا أي ثوابها وزينتها أي مآلها نوفر لهم ثواب أعمالهم بالصحة والسرور في الأهل والمال والولد، وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. ثم نسختها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. رواه النحاس في ناسخه. هذا عن ابن عباس. نعم، لكن سند ضعيف جدا. سند ضعيف، أنا خفت الحقيقة جدا، لأنه ما ابن عباس حبر الأمة. لا، نعم، لكن مدام السند ضعيف، من طريق جويب عن الضحاك. نعم، طيب شيخ، بس أريد أيضا أن تحرر لنا السند. نعم، النحاس عقب على هذا الأثر بسطرين. أي نعم، كتبت وأقرأه. أي اقرأ. نعم، قال النحاس عقبه: نعم، محال أن يكون ها هنا نسخ، لأنه خبر، والنسخ في الأخبار محال. صحيح، النسخ في الأخبار لا يقع، إنما يقع النسخ في الأوامر والنواهي. نعم. قال: ولو جاز النسخ فيها ما عرف حق من باطل ولا صدق من كذب. نعم. ولبطلت المعاني ولجاز لرجل أن يقول لقيت فلانا ثم يقول نسخته ما لقيته. انتهى كلامه. نعم. وقوله ثم نسختها أي قيدتها أو خصصتها، فإن السلف كانوا يسمون التقييد والتخصيص نسخا. نعم. وإلا فالآية محكمة. الآية محكمة، وإذا كان في معرض العمل يظهر لي أنه ما في لا تخصيص ولا أي. نعم. والله أعلم. سيذكر هذا. سبحان الله. طيب. قال وقال الضحاك من عمل صالحا من أهل الإيمان من غير تقوى عجل له ثواب عمله في الدنيا واختاره الفراء. نعم. قال ابن القيم وهذا القول أرجح. نعم. سبحان الله. طيب هذا هو ومعنى نسيته أنا. نعم. سبحان الله. نعم. ومعنى الآية على هذا من كان يريد بعمله الحياة الدنيا وزينتها. وقال الطائفة هذه الآية في حق الكفار بدليل قوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم. وقوله أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار أي لأنهم لم يعملوا إلا للحياة الدنيا وزينتها وحبط ما صنعوا فيها، يعني لا يؤمنون بالآخرة. طبعا من لم يؤمن بالآخرة مصيره النار، كافر. نعم. قال بعض المفسرين أي وحبط في الآخرة ما صنعوه أو صنيعهم، يعني لم يكن لهم ثواب لأنهم لم يريدوا به الآخرة إنما أرادوا به الدنيا، وقد وفى إليهم ما أرادوا، وباطل ما كانوا يعملون أي كان عمله في نفسه باطلا لأنه لم يعمل لوجه صحيح، والعمل الباطل لا ثواب له. يعني في الآخرة. أي نعم. في الآخرة باطل ثوابه في الآخرة. باطل في الآخرة. نعم. فإن قيل الآية على القول الأول تقتضي تخليد المؤمن، الآية فيها كلام طويل فيها، فلو وقفنا عند هذا الحد يكون حسنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الأخ يسأل ويقول ما حكم الإمام الذي يطيل الصلاة ليدرك الناس صلاة الجماعة؟ هذا حسن، هذا ليس من الرياء. يطيل الصلاة، ما يطيل الصلاة يعني يقصد ما عند الناس، إنما يطيل الصلاة ليرفق بالناس وحتى يدرك الناس صلاة الجماعة، وهذا مقصد مشروع. أي لا، ليس هذا من الرياء، يعني هنا ليدرك الناس صلاة الجماعة هذا مقصد مشروع. ليس يريد الجاه عندهم أو يسمع أن قراءته حسن. بعض الناس فعلا يطيل القراءة حتى يقال قارئ، يقول ما أجمل صوته، ما أحسن قراءته، هذا حافظ لكتاب الله. وتجد أنه يعني ربما يقرأ من السور الطوال، أو يقرأ من أوساطها، أو يقرأ يعني ولا يراعي السنة في هذا. تجد في المغرب يقرأ من يعني السور الطوال، ومن ربما يعني ليقال، أو والله أعلم، أن هذا ما شاء الله حافظ. وربما لو يعني طلب منه أن يقرأ من السور القصار ربما لا يحفظها أو يغلط فيها لهجرانه إياها. ومعروف أنه يعني الغالب في المغرب أن يقرأ من قصار المفصل، وفي أي نعم العشاء من أوساطه، وفي الفجر من طواله، وهكذا. في سؤال آخر؟ نعم. نعم. الله يعين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. نعم. نعم. ما قلت اي بلى في العمل الذي يرتبط اوله باخره. نعم في العمل، هذه قاعده ما قلتها، هذه قاعده قالها العلماء، يعني فرقوا ابن رجب او غيره رحمه الله عليه، فرق بين العمل الذي يرتبط اوله باخره والذي لا ارتباط يعني لاوله باخره. فالصلاه مرتبطه، مرتبط اولها باخرها، اذا طرا الرياء في اخرها وبطل اخرها بطلت. وهذا ماخذ جيد. على كل حال ما قلت انا محل اتفاق، لكن هذا إيه؟ لا انا يعني اميل لهذا لانه صحيح. لو مثلا يعني الصلاه كم هي من ركن، سقط ركن منها عمدا او سهوا، هل تبطل او لا تبطل؟ والرياء اذا لابس يعني اذا لابس عملا، اذا كان لا يدفع للعمل الا الرياء. لا، مسألة طرأ هذا شيء آخر، الطارئ هذا قد لا يقوى على إبطال العمل كله، أصله موجود. يعني ما هو الفرق بين الطارئ الذي لا يبطل ما لبسه والطارئ الذي يبطل ما لبسه؟ اسأل نفسك هذا السؤال، هل لو لم يحدث هذا الرياء هل أتم الصلاة أو لا أتمها؟ فإذا كان الجواب بنعم فأصبح هذا الطارئ لا يضر أصل الصلاة. أي نعم، يعني تعود إلى الدافع. أو نسأل نقول هل يعني لو انتفى هذا الرياء هل يصلي أو لا يصلي؟ فإن كان الجواب أنه يصلي ولكن هذا طرأ أي نعم وسره نظر الناس إليه أو سره أن يحسن الصلاة، زاد في تحسينها من أجل يعني نظر الناس أو نظر الرجل، لكن لو خلى لنفسه لن يترك الصلاة، لن يترك هذه الصلاة. معناه هذا لا يؤثر، لكن الطارئ الذي يؤثر في العمل الذي يرتبط أوله بآخره هو أنه لو صلى مثلا مبعث الصلاة لله عز وجل، ولكنه حصل له حادث في صلاته، نوع ارتداد أو نوع يعني إشكال، فلن يدفعه إلا الحياء أو الرياء، هذا لا صلاة له بالإكمال أن يكملها كمن أحدث في الصلاة. نعم، فأتمها خوفا أو حياء أن ينصرف أمام الناس، فهل له صلاة؟ أين؟ والله أعلم. على كل حال، وعمل لا يرتبط أوله بآخره كالصدقة مثلا، يعني يبطل ما لابسه إذا كان دافع لها، لكن الصدقة الأخرى لا يبطلها، وهذه أيضا الصلاة الأخرى لا يبطلها الذي لم يطرأ عليها رياء. أي نعم، ونسأل الله السلامة. على كل حال، نعم. ما أدري يعني وش السؤال، هذا الخط غير واضح، أين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ ما أدري والله، ربما أردو. هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة بعد الصبح والعصر وقبل المغرب؟ إيه؟ هذا السؤال. نعم، هذا السؤال الثاني واضح، لكن السؤال الأول اي نعم. لحظة خلي نجيب على هو في هذا السؤال اي نعم. بعد الصبح يا أخي لا يشرع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، يعني بل هو من أوقات النهي. أوقات النهي ثلاثة طويلة وتقسم إلى خمسة، يعني بعضها إلى، فالوقت الأول من بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، ومن بعد طلوع الشمس حتى ارتفاعها قيد رمح. الوقت الثاني إذا وقفت الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، يعني لم تنصرف جهة الغروب، فهذا من أوقات النهي. الوقت الثالث من أوقات النهي بعد العصر، فبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، ومن بعد تضيفها للغروب حتى غروبها. هذه خمسة أوقات، وهي ثلاثة أوقات طويلة، يعني بعد الفجر حتى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وعندما تقف الشمس في كبد السماء حتى تنصرف جهة الغروب، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب. هذه الأوقات أوقات منهي عن الصلاة التي لا سبب لها، الصلاة الإنشائية. أما ما كان له سبب، ما كان له سبب فهو يصلى في كل وقت، كقضاء الفوائد، من نام عن صلاتها أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، كما في صحيح مسلم. ذوات الأسباب، دخول المسجد، تحية المسجد، صلاة الجنازة، سجدة التلاوة، ذوات الأسباب، يعني ما كان لها سبب فهي تفعل ولو في وقت النهي. لكن الذي لا يفعل وقت النهي هو الذي لا سبب له، وليس قضاء وليس له سبب، إنما هي نافلة مطلقة إنشائية، فلا تفعل في أوقات النهي. هذا جواب السؤال الثاني. والأول، نعم الأول ما بعد عرفت إلى الآن، ما أدري من الكاتب وضح لي إيش المقصود. هل وضع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله، ربما وضع اليدين في الصلاة، لا أدري. على كل حال نتركه حتى نعرف السؤال. صدر على السرة. أي على كل حال الذي ورد أو لأنه على يقبض اليسرى باليمنى ويضعهما على صدره ويميل بهما جهة قلبه، هذا الأمثل. وإذا كانت على السرة فقد يعني ورد فيه ما ورد، والأمر سهل إن شاء الله. فنعم. أما الإسبال فقد ينقل عن الإمام مالك، لكن الإمام مالك روى حديث الضم في موطئه، والحجة يعني لو كان رأيا له، مع أنه ليس رأيا له، والعلماء يعتذرون عن الإمام مالك بأنه لا يستطيع أن يرفع يديه لأنه ضرب حتى يعني تخلعت يداه، فلا يستطيع أن يرفع يديه رحمه الله. فالحديث الثابت هو في ذكر الضم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني يصلي، والذي نقل لنا من صلاته أنه يضع يديه على صدره عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. الصلاة قبل المغرب، الصلاة قبل المغرب، لا الصلاة قبل المغرب إذا دخل هو يقصد قبل المغرب يعني قبل غروب الشمس، أما إذا غربت الشمس قبل المغرب فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال لمن شاء، صلوا قبل المغرب لمن شاء، لكن بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، هو ليس قبل المغرب قبل غروب الشمس، ولكن قبل صلاة المغرب. فتشرع الصلاة لكن ليست ملزمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل، وفي الثالثة قال صلوا قبل المغرب لمن شاء. الله أكبر. الله أكبر. سنت. صلي على محمد. هذا الأخ يقول ما رأي الدين في الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطريقة المثلى عن كتاب الله والسنة. الطريقة المثلى هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريقة صحابته وخلفاء الراشدين، طريقة الخلفاء الراشدين وطريقة الصحابة، فهل كانوا يقتصرون على الاحتفال بالمولد؟ هل كانوا يحتفلون بالمولد؟ ما كانوا يحتفلون بالمولد، وإنما كانوا يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فهم يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدقونه فيما أخبر ويطيعونه فيما أمر ويجتنبون ما نهى عنه وزجر، ولا يعبدون الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام، لا يرون لأنفسهم أن يبتدعوا أو أن يشرعوا أو أن يتقربوا إلى الله عز وجل بغير ما شرع، بغير شرع النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرون أن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليهم، وأي قربة تقربوا بها ليست من القرب التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيد صاحبها إلا بعدا عن الله عز وجل، ويعتقدون أنهم لا يصلون إلى الجنة إلا باتباع خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أول من يقرع باب الجنة والناس تحت لوائه من آدم فما دونه عليه الصلاة والسلام. فالدين لا يؤخذ بالتقليد ولا يؤخذ بالعادة ولا يؤخذ بمقتضى العقل، إنما الدين يؤخذ من الوحي بقسمين: الكتاب والسنة. فما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو المشروع، الحلال ما أحل الله وأحله رسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله، وما سوى ذلك فهو ليس دينا وهو من المبتدعات. والرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا أو كثيرا، فعليكم بسنتي، يعني دواء الاختلاف الفال التعقيب السريع، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، هذا دواء الاختلاف، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة ضلالة في الدين وكل ضلالة في النار. شرع عليه الصلاة والسلام أن نصلي عليه في كل وقت، والله قرن في الأذان وفي الصلاة، حتى في الصلاة نرى أن الصلاة عليه ركن من أركان الصلاة، من لا يصلي عليه فلا صلاة له، وفي كل وقت وفي كل ينبغي أن يكون ديننا وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغالب على هؤلاء الذين يهتمون بالمحدثات، بهذه المحدثات، أنهم يولونها أهمية أكثر من المشروع، وربما يعتقد بعضهم أنه يغفر له إذا أقام هذا المحدث ما لا يغفر له إذا قام بالواجب المشروع. والله عز وجل في الحديث القدسي في حديث الأولياء يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل أو أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، فبي يسمع وبي يبصر. هذا الذي التزم الشرع، هذا الذي التزم الشرع، فهو حينما يسمع يسمع ما شرع الله له أن يسمع، وبالله يسمع أيضا، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبه سبحانه وتعالى يبصر، فهو يبصر بالله وبمعونة الله عز وجل، ويبصر في حدود ما يرضي الله. أما ما حرم الله عز وجل وما لم يشرعه الله فإنه لا يسمع به ولا يبصر به ولا يبطش من أجل تحصيله، وهنا ويده التي يبطش بها في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، أي نعم، ولتحصيل ما يرضي الله عز وجل. وكذا هذا هو الولي الذي وافق مراده مراد الله الشرعي ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وفني مراده عما لا يريده الله ولا يريده رسوله، فأصبح هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وصل إلى هذا الحد ما له مال المحدثات، ما له مال المبتدعات التي لا تزيده إلا بعدا. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فنسأل الله السلامة. نعم، بارك الله، تفضل. وأنتم كذلك. رجل كان يخدم على كل حال، يسأل الأخوة، يقول: رجل صار يخدم، يعني يخدم في الدعوة وفي التدريس، وحتى أصبحت هذه مهنته، أي نعم، فنريد أن نلقي أو نتبس أضواء من الآية الكريمة التي أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتلوها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، فسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الناس الخير ويدعو إليه، والمنهج السليم أن يتعلم العلم النافع ويعمل به العمل الصالح ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه، فهذا قد فاز بمنهج سليم، منهج نبوي كريم، وأصبح عمله إن شاء الله رابحا وليس في خسار، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقل هذه سبيلي، يأمر الله نبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذه سبيلي، هذه طريقتي، والإشارة إلى ما أنزله الله من الوحي من أوامر ونواهي وأخبار، نفيا وإثباتا، وحيا صادقا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي طريقتي وهي سبيلي التي أستضيء بها وأسير على هديها. أدعو إلى الله لا إلى غيره، لا أدعو إلى جاه، ولا أدعو إلى منزلة، ولا أدعو إلى تجارة، ولا أدعو، إنما أدعو إلى الله خالصا. قال بعض العلماء: فيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من الناس من لو دعا إلى الله في الظاهر هو يدعو لنفسه، هو يدعو لنفسه، نعم، لكن ينبغي أن يخلص قصده لله عز وجل ويستمر على الدعوة إلى الله، سواء حصل حظه، حصل ما يريد، أو لم يحصل على ما يريد، لأن همه أن تكون دعوته لله. أدعو إلى الله هذا التنبيه على الإخلاص، على بصيرة التنبيه على العلم، يعني ليس على جهالة. أنا ومن اتبعني، ويؤخذ منه أن من لم يكن من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي طريقته وفي تدريسه، من لم يكن من أتباع النبي فليس من أهل البصيرة وليس من أهل الدعوة إلى الله حتى وإن زعم. وكذلك يعني من لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون من أهل البصيرة وإن زعم أنه من أهل البصيرة. الله أكبر. اللهم صل وسلم.